الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نحن وإياكم ولله الحمد نتناول أبواب وفصول القدر التي ذكرها الإمام الأجري رحمه الله تعالى، وها نحن في ذكر ما جاء عن التابعين، وقد قرأنا ما روي عن الحسن البصري في هذا، كذا ما جاء عن محمد بن سيرين، والآن إن شاء الله مع ما روي عن مطرف ابن عبد الله. قال الإمام الأجري: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال أخبرنا جعفر بن سليمان، قال أخبرنا ثابت عن مطرف أنه قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. ويقول المحقق: إسناده حسن. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، قال أخبرنا محمد بن عبيد بن حساب، قال أخبرنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي، قال داود بن أبي هند، قال مطرف: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. يعني لسنا مجبورين مسيرين، ولكننا نحن مخيرون في أعمالنا التي يترتب عليها الثواب والعقاب، ومع ذلك لا نخرج عن علم الله السابق الأزلي. لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، ألا إلى الله تصير الأمور. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو كامل الجحدري، الفضيل الحسين بن الفضيل، الفضيل بن حسين، قال أخبرنا بشر بن المفضل، قال أخبرنا داود بن أبي هند، قال ذكر القدر أو ذكر القدر فقال مطرف: لم نوكل إليه ووجدنا إليه نصير. قال عن إياس بن معاوية: قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا محمد بن عبيد بن حساب، قال أخبرنا حماد بن زيد، قال أخبرنا حبيب بن الشهيد، قال سمعت إياس بن معاوية يقول: لم أخاصم بعقلي كله من أو من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال: قلت: أخبروني عن الظلم في كلام العرب. هؤلاء أصحاب القدر يزعمون لو أننا قلنا أن الخير والشر بالقدر فإننا ننسب إلى الله الظلم، ففروا من ذلك. كيف أنه يقدر الخالق سبحانه وتعالى على العبد الخير والشر ثم يحاسبه على الشر والمعصية؟ نعم يحاسبه، لأنه هو المباشر، العبد هو المباشر، العبد هو الكاسب، لا ما كسبت عليه ما اكتسبت. فلماذا لا يعذبه ولماذا لا يثيبه؟ فلله سبحانه وتعالى الحجة البالغة، فليس لهؤلاء حجة في هروبهم من إثبات القدر بما فيه الخير والشر، لا حجة ولا برهان ولا سلطان معهم. قال: أخبروني عن الظلم في كلام العرب. أنتم الآن عرفوني ما هو الظلم. إيه الظلم بقى؟ الظلم إنك تمنع واحد له حق، حقه الأخت لها حق في الميراث، منعتها ظلمتها، أخوك له حق في الميراث، منعته ظلمته، طيب الهداية بملك لمن؟ طيب والغواية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فلو أعطى الهداية لواحد وأمسكها عن آخر هل يكون ظلمه؟ الجواب لا، لأنه يتصرف فيما يملكه ليس فيما تملكه أنت، هنا لا ظلم ولا جور ولا حد. فهو الآن بيناظره بيسأله يناقشه، أخبروني عن الظلم في كلام العرب. الظلم في كلام العرب منع ذي الحق حقه. الله سبحانه وتعالى أعطى الإيمان لأبي بكر الصديق ومنعه أبا لهب، عادل عدل ربنا سبحانه وتعالى أم لا؟ جميل. إذن أي ظلم بها؟ لماذا تهربون من إثبات القضاء والقدر بما فيه الخير والشر والطاعة والمعصية والقليل والكثير والتوفيق والخذلان؟ لماذا تهربون؟ ظنوا لو أنهم أثبتوا هذا فقد نسبوا إلى الله الظلم، حاشا وكلا. فالأفعال تضاف إلى الله إضافة خلق وإيجاد، وتضاف إلى العبد إضافة كسب ومباشرة. ولذلك لو قام هذا العبد ولطم الآخر حوسب، ما يقول أنا مجبور ولا أنا مقهور. لو قام وسرق مال أخيه يجازى، لأن هو المباشر مش مجبور ولا مقهور. هذا العبد يقبل على الفحشة الزنا بنفسه واختياره ويتركها ودعا باختياره، ما حد غصبه وشده لابد من هذا الفعل، يفعلها باختياره وينزع باختياره. وما ربك بظلام للعبيد يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه وتعالى. والمناظرة المعروفة اللي احنا دائما بنذكرها تبين هذا، لما قام عبد الجبار المعتزلي وناقش احد العلماء، فكان عبد الجبار يقول سبحان من تنزع الفحشاء، يريد بهذا ان الله لا يخلق الشر. سبحان من تنزع الفحشاء، يريد ان الله لا يخلق الشر بل العباد هم الذين يخلقون الشر. فقال ذاك العالم سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فقال عبد الجبار ايشاء ربنا ان يعصى؟ فقال ذاك أيعصى ربنا قهرا؟ يعني في حد يغصب ربه على شيء يقع في الكون؟ لا أحد. قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرجاء أأحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك، يعني ما تملك أنت ما تستحق أنت فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمتي من يشاء. فالهداية هذه ملك لله. فلماذا أيها المعتزلة، لماذا أيها القدرية تهربون من إثبات القضاء والقدر وأن كل شيء واقع في الكون إنما هو بسابق علم الله سبحانه وبالكتابة الأزلية السابقة في اللوح المحفوظ؟ قال أخبروني عن الظلم في كلام العرب، معناه في كلام العرب، تعريف الظلم في كلام العرب معناه وضع الشيء في غير محله، هذا ظلم جور، معناه في كلام العرب منع ذي الحق حقه، هذا ظلم في كلام العرب. قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له، صح، وهذا أيضا. قال قلت فإن الله عز وجل، فإن لله عز وجل كل شيء فإن الله إيه عز وجل العباد ملك لله، فمن شاء أطام قلبه ومن شاء أزاغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، تسببوا لأنفسهم فكانت العقوبة والعياذ بالله، كان الخذلان من الله. قال حدثنا أبو بكر محمد، شوف كلام السلف كلام متين. نعم، ولذلك قالوا كلام متقدمين من السلف، كلام قليل العبارة غزير المعاني، بخلاف كلام المتأخرين كلام كثير العبارات والألفاظ والأقوال والكلمات والجمل والصفحات، لكن ما في بركة إلا قليلا. انظر كلام السلف، كلام وجيز لكن مليء بالخير والبركة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بندار، قال أخبرنا بندار محمد بن بشار، قال أخبرنا صفوان بن عيسى، قال أخبرنا حبيب بن الشهيد، قال جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية. وانتم عارفين إياس بن معاوية ده يضرب به المثل في الحلم ها والذكاء والمروءة، فقالوا هذا يتكلم في القدر. فقال إياس ما تقول؟ قال أقول إن الله تعالى قد أمر العباد ونهى، وإن الله لا يظلم العباد شيئا. قال له إياس، هذا الرجل عنده إيه؟ عنده شبهة القدر، الذي يناقش إياس بن معاوية. قال إياس ما تقول؟ قال أقول إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئا. يعني هم موكلون إلى أنفسهم، بمعنى إن الله لا يخلق الخير ولا الشر، إنما هم الفاعلون الخالقون لأفعالهم. قال لو إياس أخبرني عن الظلم، تعرفه أم لا تعرفه؟ قال بلى أعرف. قال ما الظلم؟ قال أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال فمن أخذ ما له ظلم؟ قال لا. قال إياس الآن عرفت الظلم. إذن ربنا سبحانه وتعالى لما أعان أبا بكر فآمن، وخذل أبا لهب فلم يؤمن، هل ظلم؟ لا، حاشا وكلا. وقس على هذا في الخليقة كلها، فلان غني وفلان فقير، فلان معافى وفلان مبتلى، معنى فلان على اللون الفلاني وفلان على اللون الآخر، فلان طويل القامة وفلان قصير القامة، فلان يعيش 20 سنة ويقبض، فلان يعيش 50 سنة ويقبض، فلان من الناس لا يعيش إلا سنة، صبي صغير، طفل صغير، هذا قدر الله، لماذا أنت تعترض؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب نقرأ ما جاء عن زيد بن أسلم. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن سفيان، وهو سفيان الثوري، هذا لعله الثوري، نعم، مجلس ناد كوفي، عن ابن جريج، وابن جريج ارتحل البصرة والكوفة، عن زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أريد واحدا من الإخوة الحاضرين يخبرني اللام في ليعبدون، ما معناها؟ ليعبدون، ها؟ أنت تفسير المعنى هذا صح؟ نريد اللام، عايزين اللام، هذه معناها إيه؟ لام الصيرور، واحد قال لام التعليل، لام التعليل صح. وليست صيرورة، لو كانت صيرورة كان كلهم عابدين لله، معنى ليكون لهم عدوا وحزنا، دي لام الصيرورة، تمام. إنما اللام ده هي لام التعليل، لو كانت لام الصيرورة لكان الجميع عابدين لله، ما في واحد مشرك معنا. طيب قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مما جبل عليه من شقاوة أو سعادة. يقول هنا تعليق عندي، قال الشيخ حامد الفقي الصحيح في الآية ما قاله السلف الصالح رضي الله عنهم إلا لآمرهم وأنهاهم، أي ليعرفوا ربوبيتي لهم، ليس معي من يشاركني في خلقهم ولا رزقهم، فإذا عرفوا ذلك لربهم وحده أخلصوا له العبادة. انتهى من التعليق على كتاب الشريعة الطبعة الأولى والنسخة الأولى المعروفة القديمة للشيخ حامد، له تعليقات على الكتاب. والمحقق يقول هذا الأثر إسناده في ضعف من أجل تدليس ابن جريج. قال وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم في قوله تعالى يعلم السر وأخفى. قال علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم. المراد إيه؟ القدر. المراد القدر. القدر سر مكتوم لم يطلع عليه ربنا عز وجل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم قال القدر قدرة الله تعالى. جميل هذا التفسير، أعجب الإمام أحمد أو قال به الإمام أحمد وأعجب به ابن عقيل الحنبلي. قال فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. وأيضا فيه إسناد ضعف لكن معناه صحيح. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي والفلاس قال أخبرني أبي قال أخبرنا أبو غسان قال سمعت زيد بن أسلم يقول ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته، يعني يخرجون الله من مشيئته ويعرون الله من مشيئته ويجردون الله من مشيئته، ومشيئة الله غالبة شاملة عامة، وينكرونه من قدرته، تعالى الله عن ذلك. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس قال أخبرنا يعقوب بن محمد قال أخبرنا زبير بن خبيب عن زيد بن أسلم قال والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنة. أهل الجنة قالوا إيه؟ وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصحابة قالوا اللهم لولا أنت اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس وذكر الحديث. قال محمد بن كعب القرظي قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرظي سمعته يقول لقد سمى الله تعالى المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن. الآن بارك الله فيكم القدرية يقولون لأهل السنة لماذا تلقبوننا بهذا اللقب وأنتم أولى بهذا اللقب منا. الآن أنتم تثبتون القدرة والقدر لله، يقولون لأهل السنة كذا ونحن ننفيها، فلماذا تلقبوننا بهذا اللقب؟ فأجاب أهل السنة قالوا من ادعى شيئا من ادعى شيئا لنفسه نسب إليه. أنتم تدعون القدرة لأنفسكم ونفيتموه عن الله، تدعون التقدير لأنفسكم ونفيتموه عن الله. كمثل رجل قال أستطيع أن أصنع بابا، قلنا هو نجار. آخر يقول أستطيع أصنع سكينة أو سيفا، قلنا هو حداد. رجل قال أنا أستطيع أصلح حذاء، كنا هو حذاء. فأنتم نسبتم القدرة والقدر لأنفسكم ونفيتموه عن الله، فأنتم أحق أن تلقبون بهذا اللقب. اتضحت المسألة؟ فأهل السنة أهل عدل وإنصاف حتى مع المخالف. المخالف المبغوض عندهم أهل السنة أهل عدل وإنصاف فيه، لا يظلمونه ولا يحيفون عليه. قال عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرضي سمعته يقول لقد سمى الله تعالى المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، فقال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سفر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال فهم المجرمون. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح بن مليح رؤاسي أبو سفيان، وقلنا هو ثقة بين ضعيفين، عن سفيان وهو الثوري أبو عبد الله، عن سالم بن أبي حفص عن محمد بن كعب القرض في قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت تعييرا لأهل القدر. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال أخبرنا الحسن بن موسى البزار، قال أخبرنا أبو مولود أن محمد بن كعب القرضي قال لهم لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه. نعم، هذه قاعدة قعدها هذا الإمام محمد بن كعب القرضي، والذي نفسي بيده أو والذي نفسي محمد بيده لو وددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني، وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها إن المجرمين في ضلال وسعر ويتركون آخرها إن كل شيء خلقناه بقدر. قال ويأخذون ويتركون آخرها ويأخذون بآخرها ويتركون أولها، والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله تعالى منهم، يعلم من أغواه وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها. قال أخبرنا الفريابي، قال محمد بن مصطفى أو أخبرنا محمد بن مصطفى، قال أخبرنا بقية بن الوليد، قال أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن محمد بن كعب القرضي قال لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه ودحره عن جنته وآيته من رحمته وجعله داعيا إلى الغيب، فسأله النظرة الإمهال قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره، ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس فيه في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في عمه. المراد الشفاعة الكلية بإذهاب النار والعذاب عن عمه، وإلا الشفاعة التي فيها التخفيف ثابتة في الصحيح. فشفع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه حتى كان له نعلان يغلي منهما دماغه بعد أن كان في غمرات النار والعياذ بالله. قال عن إبراهيم النخعي يقول قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام في الجرح والتعديل عارف بالعلل إمام في الحديث، عن سفيان عن منصور عن إبراهيم والنخعي في قول الله تبارك وتعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال بفاتنين إلا من قدر الله أن يصل الجحيم، يعني إلا من قدر الله أن يدخل الجحيم. إذن إدخال الجنة بقدر، إدخال النار بقدر، وليس الإنسان في هذا قدرة، إنما ربنا سبحانه وتعالى الذي يقدر هذا. الفتنة مقدرة ومكتوبة، والإنسان هو المباشر الفاعل، فالعقوبة تقع على هذا الفاعل المباشر. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن، قال أخبرنا أبو أسامة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين، قال بمضلين إلا من قدر له وقضي له أن يصل الجحيم. يعني الغواية والإضلال بيد الله عز وجل، والهداية والتوفيق بيد الله. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد، قال أخبرنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا يعلى بن الحارث المحارث عن وائل بن داود، قال سمعت إبراهيم يقول إن آفة كل دين القدر، يعني نفي القدر. وعن القاسم وسالم وغيرهما، قال حدثنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا أحمد بن إسحاق عن عكرمة بن عمار، قال سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثني إسحاق بن سيار، قال أخبرنا عبد الله بن صالح، قال أخبرنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير أنه قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء، وإنه خلق القلم فكتب ما هو خالق وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء. يقول هنا في إسناد هذا الحديث ضعف صحيح. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد قال قيل لنافع إن هذا الرجل يتكلم في القدر، قال فأخذ كفا من حصى فضرب بها وجهه. نافع مولى عبد الله بن عمر الفقيه أخذ عن الصحابي الجليل الفقيه المجتهد أيضا، قال فأخذ كفا من حصى فضرب بها وجهه، من باب إيه؟ التنكير والتعزير والتأكيد والزجر، لأنه أتى بفرية وبجناية عظيمة وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم، قال أخبرنا عفان بن مسلم والصفار، قال حدثني حرب بن سريج أبو سفيان البزاز، قال سألت أبا جعفر محمد بن علي فقال أشامي أنت؟ فقالوا له إنه مولاك، فقال مرحبا، وألقى لي وسادة من أدم من جلد. قال قلت إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من قال ليس شيء كائنا إلا ولا شيء كان إلا جرى في القلم. لا شك أن هذا الأخير كلام أهل السنة والجماعة، ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى في القلم. فقال بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس مقالتهم المقالتان الأولتان، فمن رأيتم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيها فقال من مات منهم فلا تصلوا عليه. قاتلهم الله إخوان اليهود، قلت قد صليت خلفهم، قال من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. يقول إسناده حسن، ولكن المسألة فيها تفصيل. بارك الله فيك. إذا أنت صليت وراء هذا القدر الذي هو بارك الله فيكم لا ينكر العلم، لأن احنا عندنا القدرية نوعان، قدرية غلاة ينكرون علم الله السابق الأزلي، هؤلاء كفار لا يصلى وراءهم، والعلماء يقولون هؤلاء انقرضوا وبقيت القدرية الأخرى، هم المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق أفعاله أو يخلق الشر والله يخلق الخير. العلماء في هؤلاء من صلى وراءهم على الراجح من أقوال العلماء لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، وتصلي وراءهم إذا كنت مضطر ولم تجد المسجد الذي فيه الإمام السنة. لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة وراء كل بر وفاجر من المسلمين، والصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين. لأن الصلاة وراء الفاسق ما دام أن صلاته صحيحة وهو في نفسه مسلم لكنه عنده معاصي أو بدعة، فالصلاة صحيحة من باب من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. معنى؟ ولذلك الأئمة العلماء من المحدثين وغيرهم قبلوا رواية أهل البدع مثل قتادة، قتادة بن جعانة الثلوسي يقول بالقدر. معنى؟ وعمران بن حطان خارج، والأعمش عنده شيء من التشيع، عبد الرزاق عنده شيء من التشيع. معنى؟ طيب عمرو بن مرة الجمل المرادي عنده شيء من الإرجاء، عنده إرجاء، رمي بالإرجاء. هؤلاء أخذوا منهم الرواية، وكان هؤلاء يختلطون بالمحدثين والرواية، يصلون معهم يصلون وراءهم. والمسألة في هذا الشهيرة، صلاة الصحابة وراء الحجاج بن يوسف الثقفي وهو الإمام الجائر الذي قتل الصالحين، صلاة صحيحة. كان أنس يصلي وراء الحجاج، كان ابن عمر يصلي وراء الحجاج، الإمام أحمد كان يصلي وراء بعض المعتزلة من أئمة المعتزلة، إنهم كانوا هم المسيطرين في زمان الإمام أحمد، نصرهم الخليفة، خليفة بعد خليفة بعد خليفة وينصرهم، فتقووا بالسلطان على نشر بدعتهم ومذهبهم، ومع ذلك كان الأئمة يصلون وراءهم. فهذا مذهب أو رأي خاص لهذا العالم الذي روي عنه هذا، ولكن الصحيح التفصيل في هذا. متى تعيد الصلاة؟ إذا كان هذا الإمام ليس موحدا، أتى ببدعة مكفرة مخرجة من الملة متفق عليه. فالقدرية الغلاة الذين نفوا العلم السابق لله، وقال العلماء قد انقرضوا، وبقي المعتزلة الذين هم قدرية الآخرون. والمسألة هذه أطال فيها شيخ الإسلام رحمه الله النفس في آخر المجلد الأول من مجموع الفتاوى، وربما تطبع هذه الفتوى مستقلة ومحققة خارج المجلد الأول من مجموع الفتاوى، فمن شاء منكم راجعها فهي مفصلة. قال من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة، قلنا المسألة فيها شيء من التفصيل. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهرب، قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله تعالى ما أنتم عليه فاتنين إلا من هو صار الجحيم، قال إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. قال أخبرنا الفريات، قال أخبرنا سويد بن سعيد، قال أخبرنا مروان بن معاوية عن رجاء المكي قال سمعت مجاهدا يقول القدرية مجوس هذه الأمة ويهوجها، فإن مرضوا فلا تعوجهم وإن ماتوا فلا تشهدون. يقول إسناده في ضعف. قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم، وقوله لما يقول فإن مرضوا فلا تعودهم المقصود إيه؟ هجران أهل البدع، هجران أهل البدع وعدم الدخول عليهم، ليس لهم حق في العيادة، عيادة المريض، وليس لهم حق في تشييع الجنائز. وذكرنا قصة سفيان الثوري مع الحسن بن صالح بن حي لما دخل الناس بجنازة الحسن بن صالح بن حي المسجد ليصلى عليه، فخرج سفيان وترك المسجد. لماذا؟ لأن الحسن بن صالح بن حي كان من أهل التشيع والرافض، وكان يرى السيف على الأمة، وكان لا يصلي الجمعة ولا جماعات مع الناس، يرى أن ما في إمام يصلي خلفه وأهل أن يصلي خلفه. فخرج سفيان، مع أن الحسن بن صالح بن حي كما ذكرت لكم كان هو وأخوه وأمه يقتسمون الليل أثلاثا قيام الليل، فلما ماتت أمه اقتسم هو وأخوه الليل نصفا، فلما مات أخوه قام هو الليل كله، ومع ذلك ما يشفع هذا له لأنه على البدعة وليس على المنهج الصحيح. وكانوا يقولون لأن يضحك سفيان ويقهقه حتى يستلقي على ظهره أحب لدينا من بكاء الحسن بن صالح بن حي. ليه؟ لأن بكاء الحسن بن صالح يخدع به الناس، يخدع به من لا علم به، من لا علم له. أما العالم الفقير العاقل الحكيم يعرف ولا ينخدع، فأكثر الناس يخدعون ببكاء هذا العابد الناس. يقول لك والله ما رأيناه إلا طواما لليل صواما للنهار، لكن أين هو من السنة؟ بعيد. ولذلك اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قوامة الليل صوامة النهار لكن تأذي جيرانها، قال هي في النار. وذكر امرأة أخرى ليست بالمجتهدة لا في الصيام ولا في القيام لكنها لا تؤذي جيرانها، جيرانها في مأمن من أذاها وضررها وموبقاتها، في مأمن مرتاحين، لا يجدون منها إلا الإحسان، لا يجدون منها إلا احتمال أذى، لا يجدون منها إلا البر وحقوق الجار. ما هي مشكلة الجار ده؟ يقول لك الجار قبل الدار، قبل ما تروح كده تسكن المكان شوف من الجيران، كنت جنبك مغنيين ولا صالحين مصلين، تجي لك مشكلة مصيبة، واحد بيغني من فوقك واحد بيغني من تحتك، واحد بجوارك من هنا بيغني والثاني ده بيغني، وكلهم فاتحين على المصائب ازعجوه. طب انت هتيجي ازاي؟ يقول لك واحد اشترى دارا بجوار ابن المبارك واشتراها بثمن غالي باهظ، قالوا انت اشتريتها وما تساوي واحد اشترى، زي واحد اشترى شقة هنا بيقول لك بمئة ألف، ليه؟ غالي. طب عشان ايه؟ بيقول لك جنبي واحد من العلماء، جنبي واحد من الفقهاء، جنبي واحد من الصالحين، انا استفيد منهم. فقالوا له انت اشتريتها بكم؟ قال بألفين دينار. قالوا طيب ما تساويش الألف، غلبوك؟ قال لا، ألف للدار وألف لجوار ابن المبارك. نعم. والثاني ذاك الذي يقول يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي وما علموا دارا هنا جارا هناك ينغصه، يلوم الناس بيلوموه انت بعت الدار دي رخيصة ليه؟ ويتساوي 200 ألف، انت بعتها ب50 ألف ليه؟ يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. الديار تغلو لأن جنبك رجل صالح، وترخص لأن جنبك رجل مفسد والعياذ بالله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة، لأن كل يوم هينغص عليك، أنت هتخرج هيقعد يترصد، أيوه زوجته دي جمالها ازاي؟ بنته دي عاملة إيه؟ ها؟ طيب انت داخل بالاكل يقعد ينظر، ايوه هو معه ايه؟ هو بياكل بياكل ايه اليوم؟ في يده ايه؟ شري ايه؟ شري كيلو ولا 3 كيلو ولا 10 كيلو؟ اسال الله العفو والعافيه. كم من رجل ترك الديار واعتزل، مثل ما قال القائل عوى الذئب فاستأنست بالذئب إدعاه، وصوت إنسان فكدت أطيره. هذه المشكلة يكون بين الناس والأنظار منهم عليك. طب دخل الساعة كام؟ طب خرج الساعة كام؟ هو خرج لابس ايه؟ طب ثوبه مكوي. الله، طب انت مالك؟ ما تخلي الناس في حالهم. عوى الذئب لما رجل راح بعيد واعتزل قال عوى الذئب يسمع، عوى الذئب يستأنس، عوى الذئب فاستأنست بالذئب يدعوه، وصوت انسان فكدت اطيره. الاصل ده جميل جدا، مساله هجران اهل البدع. ليه؟ تجعل بينك وبينهم حجاب. ما دمت انت لست متاهلا رحمك الله بالاحكام الشرعيه، لست عارفا بالعقيده الصحيحه، لست باهل. ليه؟ لان الشبهات خطافه، الشبهات خطافه والقلوب ضعيفه. الا واحد يكون عالم نحرير زي ابن تيميه وغيره، لو جلس معاه البدع من بعد العشاء الى الفجر ما يهمه حاجه ولا يتاثر قلبه، انما يرد عليهم كلما اتوا بشبهه رد عليهم. لا باس بهذا، هذا يدافع. كان ابن تيميه يناظر اهل التصوف، اهل التمشعر، الجهميه، المعتزله، ما ترك احدا الا وصك راسه بجندل من الادله. يلومونني اذ بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنما. ما هو أنت مشكلة تيجي تبيع دار وتبيعها فعلا رخيصة ويجي لك الناس، أنت ما أعرف بعتها رخيصة وهي تساوي 150، أنت بعتها ب70، يا ويلك، ضحكوا عليك، لعبوا عليك، يخليك تكره الحياة. طب ما تخليه قدر الله ما شافعك، بعتها ب70 وهي تساوي 100، ما عندكش تندمه بقى وتحصره، خليه قدر الله ما شافعك. معنى لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما أتاك. والله انت اشتريت سيارة ديت غالية، هي ما تساوي الا 20، اشتريتها ب40. يقعد الرجل يكره ركوب السيارة، فما ينفعش. يلومونني اذ بعت الرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة انما بجيرانها تغلو الديار وترخص. طيب هنا يقول اخبرنا ابو القاسم قال ابراهيم بن الهيثم الناطق قال اخبرنا محمد بن بكار قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابي قال في قراءه عبد الله ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وانا كتبتها عليك. القراءه دي ليست قراءه معتبره لكن تنفع في التفسير والبيان والشرح. بارك الله فيك، اكتفي بهذا القدر على امل لقاء بكم صباحا مع هذا الدرس، ودرسنا اليوم في سنن النسائي بعد الظهر ان شاء الله في هذا المكان باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.